كتاب الله. أما قولكم بأن الكتاب هو كتاب فروع هذا غير صحيح، لأنه كتاب أصولي ليس كتاب فروع. نعم جميل إلى الفروع، لكن يبنيها على ماذا؟ يبنيها على ماذا؟ لا مثل الأصول لا اسمح لي أستاذ، الأصول عندما يذكر أكيد أنها تترتب على كل أصل جملة من الفروع، فيبني هذه الفروع على هذه الأصول، فهو عنايته بأصول ليستفيد، ليمكن للباحث أن يربط بين الأصل والفرع كل ما يتعلق يبين وجه البناء بين الفرع والأصل، لكن عنايته بالأصل أولى من عنايته بالفرع، غاية ما فيه أنه يمثل للأصل بفرع بمعنى من ناحية خارجية. لكن صحيح ان الفروع من حيث العدد اكثر، لكن الاصول من حيث التقعيد اكثر، يعني كل قاعدة اصولية يمكن ادراج تحتها جملة من الفروع الفقهية، لكن تتعدد الفروع تلقى الفروع اكثر، لكن تشوفها من ناحية تقعيدية لوجدت القاعدة اوسع. هو الرجوع إلى البناء بتأسيس تخريج شيء وبناء عليه، من هو الأولى؟ من هو الأولى؟ التأسيس هو أولى. شريف المساني أنه قد يستقل بتعريفات، وذكر جملة من التعريفات أنه تقل بها دون غيره من الأصوليين، وبالتالي هذا ما يمكنش حنا نجيب مرجع، يعني غاية ما في حنا أشرنا إلى المزايا في مزايا وقد ذكرت أن الكثير من العلماء المعاصرين أخذوا تعريف شريف الزمساني وذكرت مع المرجع لمجمع إيه ماشي أنا وأن ليش أكبر شيء لأن الإنسان قد انفرض لأن تعريف على المستقبل. صحيح، ولكن أنا أشرت في المزايا إلى هذا، يعني مزايا شريف الإنسان التعريف هذا إلى آخره. نعم. نعم. من أحيانا في المسائل المعروفة في كتاب المسارات في موضوع من أحيانا في المسارات هكذا؟ نرى التعاون لها في النساء في كتاب المسارات لكن لكن هو تناولها ليس كتناولها من حيث الظاهر، لأن المسائل التي تعرض لها هي المسائل التي تتعلق بالمجمل، وهو تابع للاحتمال، وقال أن الاحتمال وارد فيها إما مفردا وإما مركبا، ثم ذكر في الإفراد أنه قد يرد الخطأ في الإفراد من حيث الإشارة أو في جوهر أو في مادته، ومن حيث أيضا من حيث تعليل تعليف الاشتراكي هذا في حالة الترخيص. هذه المسائل التي ذكرها هنا في الإجمال وفي بيان أسباب الإجمال وأسباب الوقوع الاحتمال في الإجمال ذكرها في مطارات الغلط، ولكن ذكره في مطارات الغلط لها ليس على نفس الوتيرة، أي ليس على في بيان مجمل، ولكن في تخفيف آخر هو تخفيف أن كل مطار الغلط يخلف من حيث المجمل. ثم ممكن سهوا، ولكن غالبها أشير هذا في جملة من المسائل، خاصة لو نرجع إلى الإجبار مثلا، أو نذكر أن المسألة راجع المسألة في مسارات الغلط في الأدلة، يعني راجع المسألة في مطارات وخلص الأدلة، وراجع المصادر المثبتة على هامش مطارات وخلص في الأدلة. يعني قد أحيل في مسألة الإجمال هنا أو في المسألة التي تعرض في مطارات أحيل على المراجع التي هي موجودة في المطار، على صحيح كان الأولى أن أضع المصادر في المفتاح، ولكن لما تم تحقيق يعني كتاب المطارات بداية ثم النساء ثانية وقع هذا الخلل. يعني صار كراتين طيب لا ما تخدمه هذا ذكرناه في مرة، يعني هي ترجع إلى منهجية كل واحد النظر. صحيح أنه في أكبر مشترك، لكن هل هذه المسألة أكبر مشتركة؟ ما قيل أريد أن أقول كتاب واحد يعني أقصد شريط عليه شريط ثاني وأعطاه الفقهية وأصولنا داخل في هذا في التحضير يعني إيه داخل في التحضير كله يعني الدراسة هل نجعل لها فهرسة دراسة يعني فهرسة للكتب غير فرص التحقيق يعني لا اللي فرص أقصد فيتمثل عملي فيه بسلوك الخطوات من هذه التالي تضيع العناية لا تضيع نص الكتاب وتصحيحه وتخليصه من شوائب التصحيح والتحريف وذلك بمراعاة الأمور التالية اتباع الرسم المعروف حاليا ثم معارضته مقابلته بالمخطوط إثبات الصف من الكلمات والجمل والفقرات مثل الإشارة إليها على الهامش إعجام أعماله ناسخ من كلمات يعني الأمور اللي ما فيهاش مثلا الغيم ما فيهاش مقا ولا في الباء ما فيهاش مقا مستحف ايه انا له هناك مقاطعه ايه كيفاش نقولوا العبارة ها ماذا نسميه؟ سموه تركي. وفي هنا اللي في هذه التنبوكتي 255 أبي عبد الله هو صحيح ضاع. أبي محمد عبد الله التصحيح في ثلاث اسماء في ثلاث أقوال، بعضهم من قال أن التصحيح لا يخالف عن التحريف تماما، وبعضهم من فرق بين التصحيح والتحريف. نعم. اللي هو الصحيح اسمه يختلف باختلاف المنهجية، وكل واحد في أشياء تصحيح. نعم. نعم. هل في حديث محرف؟ هل في حديث محرف؟ لا. مفيش حديث محرف؟ حديث محرف. حديث. إيه لكن هل في حديث محرف؟ محرف. نعم. في حديث محرف حديث محرف. ماذا يسمى؟ محرف. اسمه حديث محرف. إذا كل محرف وكل محرف هنا الحديث. طبعا الحديث كان محرف، لا يمكن في هذا محرف. ومن هنا ذهب البعض قالوا في الحديث غير فيما هو في التحقيق، أو في التحقيق التصحيح والتحريف شيء واحد. قل تصحيح ولا تحريف يتضمن كلا، كلها في حظة. خطة ثالثة من شاء الله. صحيح، ولهذا أن هل في حديث محرف؟ في حديث محرف. في حديث هذا مستقل حديث محرف؟ والبلاد في الحقيقة يعني ناس في هذا الأمر، والمتأخرون أو الطاقة يستعملون هذا في هذا ولا في هذا. هذا هو نعم. ففي منهم أنهم يسمعون غير الاثنين، قد يقولون تصحيح ويقصدون التحريف، وقد يقولون التحريف ويقصدون التصحيح. ففي مجالي في هذا المجال هناك تعارض يعني عدم ذلك، هناك أمر جلي واضح بحيث يستخدم يحترم إليه في هذا الأمر. ابن علي بن عبد الله ساقطة من الصفحة السابقة من النيل. هذا ابن علي ابن عبد الله ساقطة من الصفحة. نعم. من الصفحة السابقة من النيل. من النيل لتهاج. ما ايش كتبت في النيل؟ تنبكتي إنما تنبكتي ساقطة إن الأصل تنبكتي في هذه المنعلى رجع إلى القول المنيح ليون شريف، والقول المنيف ذكر كلية. لكن على لكن يطرق هذه ويذكر الكل من بداية إلى نهايته هل يترك الوسط ولا الوسط؟ وسفارته شرقا وغربا في انحاء المغرب الكبير. جهده المبذول بالاقراء والمطالعه والتلاوه، فقد كان ينام ثلث الليل وينظر ثلثه ويصلي ثلثه، كل ذلك وغيره يتطلب قوه جسميه تمكنه من الصمود والمقاومه. نعم. انا عارف ان كثير من الناس لا يمكنهم القوه الجسميه الا هم طوعون. أنا أتكلم عن قوة الإسلام وقوة العبادة اللي هو عليها. أنا أقول من ذلك شيء لكي يمكن أن يفعل ذلك. أنا أقول لك أن يسمي ذلك. إيه قوة. نعم. نعم. نعم. نعم. لكن في قرينة هذا استنتاجنا، ولكن فيه كلام ثابت غير أننا نمس من ثنايا أخبارهم ما يشعر بتمتعه بقوة ذات منيعة وخطة كاملة. قال سراج في طرفتي كان أحد رجال الكنادي علما وذاتا وخلقا وخلقا، يعني كان كاملا. هذا يفهمه بدلالة الاقتران بالرئيس، وفي اقتران بالرحلات وسفاراته إلى آخره، كل هذا الضعيف للجن. لا يعني ما شرحته مرة، كان سفارة، كان يفعته. ماشي اي نعم، هو مسائل مقر مراحل تعليمية خارجية. نعم. مراحل في انه اخذ من عده شيوخ. قلت في تلمسان تم في اوائل دراسته بقراءة القران، فاخذ عن الشيخ ابي زيد بن عطاض وممن اخذ منهم، وذكرت جمله من هؤلاء العلماء، الذين أخذ عنهم بالتدريج يعني في كل عالم من العلماء. ففي مراحل تختلف باختلاف نظرة المرحلة، يعني المرحلة أنه لم يأخذ يعني نغيرها إلى مرحلة، يعني غيرها مرحلة. Thank you. سادسا ابني الإمام تنسي شيوخ في تنسى هذا ذكرناه في مرحلة البداية كما قلت ليس مراحل مرحلة في مرحلة البداية أخذ عن هؤلاء ذكرت العلاقة بينهم لكن أنا أحببت أن أخصص العلماء بلدي على وجه الخصوص بشيء من التوسع لكن ذكر العلاقة تأثر والأثر على علماء التراجم أو التاريخ لم يذكروا تفصيلنا بعد لا أستطيع أن أختبر أو سنقوى أن أذكر نعم 4 سنين أربعة وسبعة الشريف في المسند بالمراسلات الكتابية وكون الشاطبي ولد وعاش وأنشد العلم بالأندلس ولم ينقل إلينا كتب التاريخ والتراجم خروجه إلى المغرب العربي أو إلى المشرق الإسلامي كما أن من جهة أخرى لا نعرف قيام شريف المسند بمهمة السفارة أو السياحة نحو الأندلس فغاية ما تذكره تلمذته عليه لذلك المجد بدا سوى تقطيبه ضمن تلامذتي بالمراسلة. ما خرجش شريف بن ثاني ما خرجش الأندلس. وشاطبي ما خرجش أيضا المشرق. لكن خرج صحيح لكن شريف بن ثاني ما خرجش الأندلس. ما خرجش الأندلس. شريف ما خرجش. شريف بن ثاني ما خرجش الأندلس. وغير ما طاف الأندلس. ما فيش تراجم كلها ما كروش بلا يا جاري عندي الشاطئ لم يخرج لا الى المشيخ ولا الى ولد البنات في التحديث وذكر القاضيات المدارسيه ان الحارث المسكين حكم في حبس بمذهب مذلك ما جده الله أعلم وفيش الكلام هذا وفيش الكلام هذا أفضل وابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن عبدوس بن بشير القيرواني مالكي من كبار اصحاب سحنون، كان حافظ من مذهب مالك والرواة من اصحابه اماما مبرزا فقيها، له كتاب المجموعه والوثائق، توفي سنة 6200 هجري 74 و800 من الف. نعم ابن بشير عندما يقال ابن بشير معروف هو هو هذا. ما ادري انا الذي اعرفه هذا هو 60 و100 هذا في تاريخ تراث، تاريخ تراث لكن لا ينقل عنه حقا، ولكن ينقل عنه يعني حالات وفيات. هذا اللي صحيح. بارك الله فيك. قيمة التعليف مع قدرته الفائقة عليه، فلم يترك إلا عددا ضئيلا من المصنفات، غير أنها عظيمة الفائدة عزيزة المضمون من جهة، وشدة عنايته بالإقراء والتصدي للتدريس دليلا على مقولة شيخ الأبي: إنما أسد العلم كثرة التواليف، وإنما أذابه ببنيان مريض. يعني كثرة التعليف ليس معنى لا صحيح لا يسلم، ولكن ولكن ما ربما وصلك هذا المسلك وصلك شيخي. لا كثرة التعليف التي لم تكن مبنية على صحيح، لكن هو إذا أراد خطب بذلك لابد أن يكون في مقصد، لأن المقصد التعليف هو في العلم، والعلم محمود ليس مذموم، فلا بد من حله على سبيل المعلم. لا فيه فيها تأويل لهذا الكلام يعني هي المراد بتواليف ها هنا هي المقتطرات الموجودة للمالكية خاصة. هذا هو نقول جرين على شيخي الذي قال هذا يفهم من هذا، وقد ذكرنا هذا في المقدمة في التمهيد في المناهج. طيب ماشي هاي المقصود المخطرات المراد بالأصل العقلي هنا هو من بدق عن الدليل المستقر بنفسه، لأن الذهن ينصرف عند هذا الإطلاق إلى الأدلة العقلية من قياس واستحسان ومصالح متضاربة. تفضل. أين المجال العقلي في الزيادة حتى أين؟ المجال العقلي في الزيادة حتى أصبح معلوما في المجال العقلي. هو معدوم من الأدلة العقلية، نعم. أصل هو لازم عن أصل، وما كان لازما عن أصل فليس بأخذ نقلي، وإنما هو أخذ عقلي. لأن نعم على نحو ما ذهب إليه بشكل ثاني، حيث أنا وقسم ما يستدل به المتدل على حكم الأحكام على جنسين، الجنس الأول هو دليل بنفسه ومتضمن للدليل، متضمن للدليل جعله لمذهب الصحابي وهو الإجماع. أما الدليل بنفسه قسمه إلى قسمين، يعني جايز أصل بنفسه ولازم عن أصل، بل أصل بنفسه فيه دليل عقلي وفيه دليل نقلي. لكن دليل عقلي هنا الذي ذكره المصنف إنما أراد به الاستصحاب، لكن لازم عن أصل، اللازم عن أصل هو الذي يقصف إلى قياس فرض وإلى قياس عكس وإلى الذي في اللازم. نعم نعم نعم نعم نعم. تحصل عن العقل الإنجاز ما وجدت له هو الإلحاق صورة هذه الإلحاق هو أن الإلحاق صورة الغير المنطوق بها إلحاقها بالأصل المنطوق به، هذه الصورة تحتاج إلى إعمال فكر الجامع الذي الجامع الذي يجمع بالأصل. نعم ماشي نقل ماشي نقل لله هو نقل الفرع ماشي نقل العلة فرع الفرع الجامعة هو نعم العلة. طيب بعد الكشف وقبلها هنا الأصل منقول يعني الأصل حكم الله منقول نعم نعم إما أن يكون كاشفا المجتهد كاشفا عن حكمه الغائب أو لو لم يكن كاشفا له ما يختلف باختلاف العلماء في المسألة هل الفرع هل الفرع إذا قلت مسكوت عنه مسكوت عنه علمناه عن طريق العلة الجرعة بين الأصل والفرع كيف نقل العلة إلى علة جامعة إما أن تكون هذه العلة مشاركة بين الأصل والفرع هذا اسمه قياس لا ثابت لا قلنا أن بالنسبة للفرع لا سمح لقلنا الفرع إما أن يكون على رأي من يرى أن كل الأحكام واردة فيها نصوص غاية ما فيه أنها لم تكشف فيأتي دور القياس هو كشف عن الفرع وإزالة الحكم عليه هذا على رأي قال أنا إعمال العقل بواسطة العلة الجامعة بين الأصل والفرع في كشف ذلك الفرع لكن عندما نذكر مباشرة أنه منصور هذه أصبر أحسين التجديد إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى أحياء إلى يعني هل فيه من العلماء من ذكر أن قياس من أدلة نقلية؟ من أدلة نقلية؟ هو قياس ما عاد. ربما في ربما شبهة بين القياس الذي القياس الذي هو بمعنى نفي الفارق وبين القياس العقلي وبين القياس اللغوي. فعلى قدام التقرير في هذه القياس الفارق هو معدود عند الجمهور معدود من موافقة اسمح لي أستاذ هو معدود من مفهوم الموافقة أو مفهوم الموافقة بالدلالة على الأمر. تعريفات فيه تعريفات نوفزاني ذكرتها ولكن أنا عددت لا مش بالتوثيق بس أنا أنا قلت قبل قليل هذا تكرار لما ذكر آنفا لأنه قلت قبل قليل أنا الذي أن تعريفات الشيخ الفلمساني هي تعريفات قريبا تكون مستقلة عن تعريفات سابقة وذكرت هذه جملة من التعريفات موجودة بالنسبة لدلالة القوس المفهوم موجودة على الكتب وذكرتها منها تعريفات الجرداني وغيره ليس إلا لكن ليس فيه لو كان فيه تعريف خاص يعني ينطبق عليه ذكرته هو ابتداء ثم ذكرته هذا انظر تعريفات الأخرى للمفهوم والله أعلم. Thank you. Thank you.

ريحة الجدلية قلت ذكرتها يعني هو طريق التخريج اللي تخريج القراءة نعم جدا.